محمد عواد وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Oh! Oh! قل يقيم فلننكر

معك يا رب. وقالوا لي في المنزل واحد ولا اخر وليس كله